تاكليه جوجة هاتيها جوجة هاتيها كفاية كفاية سيبيها سيبيها خلاص كفاية خلاص كده كفاية كفاية باي كفاية هتاكلي يعني؟ خذ اهي اهي خذيها في ايدك